هذا كله دجل. اي نعم نعم. هذا في واحد بيسأل من هنا واسكتوا. زكاة الفطر نعم اي تجب عليك في المكان الذي دخل عليك فيه وقت الفطر. ولمن تعول يعني اذا انت تعولهم يجب عليك ان تخرج الزكاة. دولة ثانية اذا كنت ما وكلتهم اي نعم فتخرج عنهم. نعم ها؟ من وجد حذاء اي بدل حذائه فهو لقطة حتى لو مكوم لا تأخذه. لقطة المدينة لا تلتقط اي نعم ولقطة مكة لا تلتقط اي نعم. وعليكم السلام. لا يأخذه يجي صاحب الحذاء ما يلقى. يا أخي همتك وأنت زائر المسجد النبوي تنزل إلى هذا المستوى؟ دعها وارغب إلى الله عز وجل في ثوابه. أين على كل حال استغفر فيما مضى ولا تعود. أين نعم. لا ليست محرم. مرت عمك ما هي محرم لك. لست محرما لمرت عمك. لست محرما لمرت عمك. أنت أجنبي عنها. نعم. لا لا إذا أذن المؤذن قال الله أكبر لا تجد. نعم يا شيخ هذا فيه سؤال ما أدري أي نسيته أي. قلت الخروج من مكة إلى مسجد التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة ما هو مشروع ليس مشروعا. أي نعم إذا مريت على يلملم أحرم من يلملم. أنت من أهل اليمن؟ منين أنت من أهل اليمن؟ من فلسطين. عجيب من أمرك. أي نعم إذا أنت تحرم من الجحبة أو تحرم من أبيار علي ما دمت في المدينة. أي نعم أي هالحين صرت فلسطيني. أي نعم ما دام تحرم ها وش يقول ها؟ لا لا بس وش يقول لا أنت ما تسمع وأيضا كلامك فيه غموض. ما ندري يعني إيش نقول. لو سمحتم الوقت عازف. طيب ننزل شوي. بعض المزارعين عندنا في مصر مهم مهم مقتحم علينا المحراب وهذا المحراب. بعض المزارعين عندنا في مصر رش الزراعات حاجة يجيب حاجة معادي يعني رش الدفاع حاجة حمر حاجة معادي. شوف الله يبارك فيك خليني أجلس وارتاح واسمع منك واسمع من الأخ. هل ظهر حصان طاهر؟ أي الحصان كله طاهر. سؤال معي شيخ ما يحتاج شيخ. سؤال معي